ما نصيحتكم لطلاب العلم تجاه الأحداث الجارية في مصر وما يحدث من دخن وتشويش إعلامي وإظهار دين الإسلام بغير وجهه؟ عندنا في بلدنا أجمع كثير من المسلمين على الذهاب إلى الكنيسة لتعزية النصارى على ضحاياهم، فما العمل؟ أنا أشرت في بداية كلامي إلى أن ما يجري هنا لا يمكن أبدا أن يأتي بخير لا على مصر ولا على الدعوة في مصر ولا حتى على النصارى في مصر. وأنا أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك من تدبير طوائف متربصة بمصر وأهلها لإحداث فتن لا نعلم إلى أين تأخذنا. فالذي حدث مرفوض شرعا قولا واحدا، ولا يتصور أن يقول رجل عنده أبجديات دين الإسلام بجواز ما حدث، حتى وإن كان هؤلاء فعلوا ما يفعلون من معاصي وخروج عن الشرع وكذا في هذه الليلة المشؤومة، فلسنا نحن كمواطنين الذين وكل إليهم تأديب ومعاقبة الخارجين عن الأحكام الشرعية، لا سيما أن هؤلاء يفعلون في مكان يعتبرونه دار عبادة بالنسبة لهم، فليس لنا أن نقتحم عليهم دورهم وإن كانوا يفعلون فيها المنكر، كما لو كانوا يفعلون ذلك في بيوتهم الخاصة بهم. فما حدث خطأ ولا وجه لتبريره بالمر، لكن الخطأ الأكبر أن نسمع ما ذكر هنا، تعزية النصارى على ضحاياهم، جعل بيت العائلة لأخذ القرارات المشتركة بين المسلمين والنصارى، يعني إهدار لعقيدة الولاء والبراء بالكلية. نعم يجب أن يعني نأخذ على يد كل واحد يريد أن يسيء إلى هذه البلد وإلى الدين الإسلامي ونحو ذلك، لكن بما لا يتعارض مع قواعد الدين وأصوله العقدية التي تمنع من مودة من حاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى طلبة العلم أن يتريثوا في مثل هذه الأمور ولا يأخذون كلام الجرائد ولا يأخذوا كلام الجرائد وأقوال المحللين السياسيين كحقائق واقعة، لا، الكلام فيه يعني مجال فسيح لكل من يريد أن يبث سمومه بما يعلم الله عز وجل ما في صدره. فهذه فتنة يجب أن تسلم منها ألسنتنا كما سلمت منها أيدينا، لا ينبغي أبدا أن نتورط فيها بقول قد نؤاخذ عليه بين يدي الرب تبارك وتعالى. من لم يحسن الكلام ولم يعرف ضوابطه فليصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يتدخل في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. فالله عز وجل لم يسأله يوم القيامة: أنت تكلمت ولا ما تكلمتش، عملت إيه أو سويت إيه. فالذي يهمنا هنا إن طالب العلم الضابط للمسائل العارف للأحكام المطلع على خبايا الأمور واللي ممكن يتكلم فيها بالتوجيه والنصح والأخر، أما غير هؤلاء فلا أنصحهم أبدا بالكلام في أي شيء يتعلق بهذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن تمر على خير وألا تتكرر ثانية، وأن يحفظنا وبلادنا وبلاد الإسلام من كل مكروه وسوء، وأن يدير الدائرة على أولئك الذين يصطادون في الماء العكر ويريدون أن يلصقوا هذه التهمة بالإسلام وأهله، والإسلام وأهله منها إن شاء الله عز وجل براء. ولو وقعت من بعض المنتسبين للإسلام فهذا لجهلهم أو للتغرير بهم، ولا أستبعد أبدا أن يكون حتى لو حصلت من بعض الشباب المسلم أن يكون غرر بهم وظنوا أن ده في مصلحة للإسلام والمسلمين. فهؤلاء يعني لابد من أن يؤخذ على أيديهم وأن يعاقبوا لئلا يتجرأ غيرهم على مثل هذا الصنيع، فنصبح في دوامة لا ندري إلى أين تأخذنا. والله عز وجل أسأل أن يحفظنا من كل شر ومكروه وسوء، إنه ولي ذلك ومولاه، والله أعلم.